الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حارث بن حلزة: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ على الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وهي أعلم وأرى ونبأ وأخبر وخبر وحدث. أحسنت. والشاهد هنا في أي فعل منها؟ حدث. نعم. قال حارث: ليس ينجي الذي يوائل منا رأس طود وحرة الرجلاء. ما معنى يوائل؟ الفزع والهروب. أحسنت. يوائل يفزع ويهرب، ومنه في القرآن: لن يجدوا من دونه موئلا. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أرى الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحارث بن حلزة: ملك أضرع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء، ومن تغلبي فمطلول عليه إيه إذا أصيب العفاء، إذ أحل العلياء قبة ميسن فأبنى ديارها العوصاء، فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء، فهداهم بالأسودين وأمر الله بالغم تشقى به الأشقياء، إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء، لم يغروكم غرورا ولكن رفع الآل شخصهم والضحاء. أحسنتم، بارك الله فيكم. أيها الناطق، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال: ملك أضرع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء. ملك، أي هو ملك، أضرع أي ذلل وقهر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي ضعيفة. ملك أضرع البرية، البرية الخليقة، ومنه في القرآن: أولئك هم خير البريئة. أحسنت، بارك الله فيك. لا يوجد فيها في البرية لما لديه من مكان وفضل كفاء، أي مكافأة، يقال كافأ كفاء ومكافأة، والمكافأة المساواة. يقول: هو ملك ذلل الخليقة فما في البرية من يساويه. ما إعراب قوله ملك؟ خبر لمبتدأ محذوف. أحسنت، خبر لمبتدأ محذوف. ويروى: ملك أضلع البرية، أضلع البرية أي أشدها تحملا للأعباء الثقيلة، كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء، كتكاليف مشاق وشدائد قومنا، يريد أنهم أي قومه بني بكر قاسوا من أجل مناصرة المنذر، وهو والد الملك عمرو بن هند، قاسوا ما لم تقاسوه أنتم يا بني تغلب، وبذلك الفخر لنا عليكم، إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء. رعاء جمع راع، ذكر أنهم نصروا الملك حين لم ينصره بنو تغلب، وأيرهم بأنهم رعاء الملك وقومه يأنفون من ذلك. هذا معنى قوله: هل نحن لابن هند الرعاء، ما أصابوا من تغلبي فمطلول عليه إذا أصيب العفاء، ما أصابوا قتلوا من تغلبي منسوب لتغلب. يجوز في النسب إلى تغلب أن تكسر اللام فتقول تغلبي وهو المقدم. ويجوز وجه آخر، ما هو؟ فتح اللام فيه. أحسنت. تغلبي، تقول تغلبي. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وافتح أو اكسر عين نحو تغلبا. ومثله النسب إلى يثرب، يقال يثربي ويثربي، وإلى المشرق والمغرب، المشرقي والمشرقي، والمغربي والمغربي. ما أصابوا من تغلبي فمطلول أي مهدر دمه، من قولهم: طل الدم وأطل إذا أهدر. قال في موطأة الفصيح: ودم زيد طل أي لم يقتلي قاتله ولا ودي بجملي، ودم زيد طل أي لم يقتلي قاتله ولا ولي بجملي. ومطلول من الثلاثي طل ومن الرباعي أطل. من الثلاثي أحسنت. لماذا؟ لأنه على وزن مفعول. أحسنت بارك الله فيك. وزن مفعول الثلاثي هو الذي يصاغ منه اسم المفعول على وزن مفعول. ما أصاب من تغليبي فمطلول عليه إذا أصيب قتل العفاء أي الدروس والإمحاء، وهو أيضا التراب الذي يغطي الأثر. أراد به تأكيد هدر الدم. يقول إن من قتل من بني تغلب فدماؤهم هدر ليس لها من يطالب بها حتى كأنها درست وغطيت بالتراب. إذ أحل العلياء قبة ميسونة فأدنى ديارها العوصاء. إذ ظرفية أحل أنزل. قال تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله. إذ أحل العلياء، العلياء مكان بعينه، قبة ميسون. ميسون علم على امرأة وهي بنت ملك قتله عمرو بن هند. فأدنى أقرب، فكان قاب قوسين أو أدنى أي أو أقرب. ديارها العوصاء، الأوصاء علم على مكان بعينه. يقول حصل ما تقدم في الأبيات السابقة حين أنزل الملك قبة هذه المرأة بهذين الموضعين العلياء والأوصاء التي هي أقرب ديارها إلى الملك، فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاؤه. فتأوت تجمعت من التأوي وهو التجمع له للملك حين دعاهم إلى الغزو قراضبة. القراضبة جمع قرضوب وقرضاب، وهو اللص الخبيث. كنا عنهم بذلك لشدة بأسهم وبطسهم بالعدو من كل حي قبيلة لنصرته كأنهم ألقاء أي عقبان. ألقاء جمع لقوة وهي العقاب الجارح المعروف. يقول تجمعت للملك لصوص خبثاء شديد البأس كأنهم عقبان لفرط قوتهم وشجاعتهم، فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ تشقى به الأشقياء. فهداهم قادهم إلى مكان المعركة مزودا لهم بالأسودين الماء والتمر، وهذا من باب التغليب لأن الماء ليس بأسود. ومنه قولهم العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، والأبوان للأبي والأم. وأمر الله بلغ أي نافذ يبلغ حيث شاء الله لا محالة. بلغ أي بالغ مبلغة لا محالة. تشقى به الأشقياء كما يسعد به السعداء، فالأولون المهزومون والآخرون الظافرون. يقول إن عمرو بن هند قاد هذا العسكر وكان زادهم التمر والماء، وأمر الله بالغ مبلغه يشقى به الأشقياء في حكمه وقضائه. إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء. إذ ظرف لما مضى من الزمان. حين كنتم تمنونهم أي ترجون لقاءهم. أصل تمنونهم تتمنونهم، حذفت التاء الثانية تخفيفا. من يذكر شيئا من شواهده من القرآن؟ ولقد كنتم تمنون. أحسنت. تمنون الموت أي تتمنون الموت. أحسنت. وأيضا تنازعوا ولا تنازعوا أي لا تتنازعوا. أحسنت. وأيضا إذ تلقونه بألسنتكم. أحسنت. إذ تلقونه أي تتلقونه. أحسنت. من يذكر فأنذرتكم نارا تلظى. أحسنت. فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. من يذكر ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟ وما بتأن يبتدي قد يقتصر فيه على تا تتبين العبر. أحسنت بارك الله فيكم. إذ تمنونهم غرورا على حين غفلة حتى تنالوا منهم ما تحبون، فساقتهم إليكم حملتهم إليكم. ومنه في القرآن ساق بمعنى حمل. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حسنت بارك الله فيك. فساقتهم إليكم أمنية. الأمنية ما يتمناه الإنسان ويرغب فيه. الشيء الذي يتمناه الإنسان ويرغب فيه يقال فيه أمنية، وجمعها أماني بتشديد الياء، وقد تخفف. ومنه في القرآن غرتكم الأماني، أحسنت، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، وقرأها أبو جعفر بياء ساكنة مخففة، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، والأماني الأطماع الكاذبة. ومنه أيضا قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أمنية أشراء أي بطرة، أي موصوفة بالأشر وهو البطر. ومن الأشر في القرآن الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أحسنت. يقول الحارث جمع عمرو بن هند أصحابه حين تمنيتم لقاءه اغترارا بقوتكم فساقتهم إليكم هذه الأمنية التي كان فيها هلاككم، لم يغروكم غرورا ولكن رفع الآل شخصهم الضحاء، لم يغروكم، لم يأتوكم على غرة ولم يخدعوكم في مجيئهم إليكم، غرورا مفعول مطلق، ولكن على نية رفع الآل ما تراه أول النهار كالماء، والسراب ما تراه نصف النهار، وقيل الآل والسراب واحد، رفع الآل شخصهم أي رفع شخوصهم وذواتهم جهارا، والضحاء الضحاء ارتفاع النهار وهو بعد الضحى. يقول لم يفاجئوكم وإنما أتوكم وقت ارتفاع النهار وأنتم ترونهم خلال السراب، كأن السراب يرفع أشخاصهم إليكم. ثم خاطب عمرو بن كلثوم فقال أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو، وهل لذاك انتهاء؟ هذا نأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.